بعض الأخوة حداهم الله لا يرى وجوب البيعة لولاة الأمر في هذه البلاد، ما هي نصيحتكم يا سماحة الوالد؟ نصح الجميع بوجوب الاستعمار كما تقدم، والحذر في شق العصا والخروج على ولاة الأمور، بل هذا من المنكرات العظيمة، بل هذا دين الخوارج، هذا دين الخوارج ودين المعتزلة، الخروج على ولاة الأمور وعدم الاستعمار الطاعة لهم في ذا وجدة معصية، وهذا غلط. كلام أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستعمار الطاعة المعروف، وقال من رأى من أميره شيء من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا يزيد عن يد من طاعة، وقال من أهداكم وأمركم جميعا من ذا يشق عصاكم الفريق جماعته فأوجب عنك، فلا يجد أحد يشق العصا أو يخرج عن بيئة ولاة الأمور أو يدعو إلى ذلك، فإن هذا من أعظم المنكرات ومن أعظم أسباب الفتنة والشحنة، والذي يدعو إلى ذلك هذا هو دين الخوارج، يستحق أن يقتل لأنه يفرق جماعة ويشق العصا، فالواجب الحذر من هذا غاية الحذر، والواجب على ولاة الأمور إذا عرفوا من يدعو إلى هذا أن يأخذوا على دينه بالقوة حتى لا تقع في قلب المسلمين.